إلهي استشفعت بك إلهي واستجرت بك من أتيتك طامعا في إحساني راغبا في امتناني مستسقيا وبلا طولي مستمطرا غمام فضلي طالبا مرضاتك قاصدا جنابك واردا شريعة رفدك ملتمسا سني الخيرات من عندك وافدا إلى حضرة جمالك مريدا وجهك طارقا بابك مستكينا لعظمتك وجلالك فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.